الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، احنا ان شاء الله دلوقتي في شهر ايه؟ عربي ربيع اول. بيفكرنا بايه الشهر ده؟ احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. واحنا في شهر ايه ميلادي؟ مارس. بيفكرنا بايه؟ بعيد الام. حلو قوي. ومن كم يوم كنا في شهر ايه ميلادي؟ فبراير. عارف بيفكرنا بايه؟ بايه؟ بلوف ستوري، عيد الحب. تلاقي الناس عمالة، ده غباء وجهل. ما انا هقول لك، انا هعرفك انا الموضوع ايه. صلى على الرسول. شايف انت شايف دي؟ حد عارف دي ايه؟ ده لوف ترمومتر، يعني مقياس الحب. اه والله انا لقيت ولد، خدته من الولد دوت علشان خاطر اوريه لكم، عشان اوريكم مأساة المسلمين، عشان افرجك على مين هم المسلمين. تقريبا ممكن يكون البعض زعل مني قبل كده لما كنت اتكلمت وقلت ان المسلمين منهم حمير، وقلت ان الكلام ده مش من عندي، ده كلام ربنا، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى اتكلم قال ايه في القرآن عن اليهود؟ لا ثواني، عشان انا هوريك دلوقتي الموضوع ايه. المهم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن اليهود اللي حملوا التوراة؟ قال عنهم ايه؟ ها، كمثل الحمار يحمل اصفار. يعني ايه حمار ويعني ايه اصفار؟ الاول، اصل كتير من الناس مفكر ان كلمة اصفار يعني معناها بيسافر، فهمني؟ لا، ده دليل على ان مخه هو اللي مسافر، ما عندوش فكرة في اللغة العربية يعني ايه السفر. اصفار جمع سفر، والسفر في اللغة العربية معناها الكتاب، فالكتاب باللغة العربية اسمه ايه؟ اسمه سفر، بالسين مش بالصاد، فهمني؟ المهم، يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ ان الاسلام اصله نهى المسلم عن ان هو يتشبه بالحيوان، ونهى المسلم عن ان هو يتشبه بغير المسلم. ليه؟ كرامة للمسلم. ده كرامة لمين؟ للمسلم. فربنا سبحانه وتعالى ابدا ما ذكر الانسان بتشبيهه بالحيوان في القرآن، ولا ذكر النبي العدنان تشبيه الانسان بالحيوان في السنة، الا في موضع الذم مش في موضع المدح. يعني في موضع الذم انه بيذمه، مش في موضع انه بيمدحه، فهمني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا في عند الهوي للسجود في الصلاة، نهاك ان انت تنزل على ركبك. قال لك لا، انزل على ايديك الاول قبل ركبتيك. ليه؟ ما تتشبهش بالجمل، ما تتشبهش بالجمل. قال لك ما تصليش بسرعة، تسجد تركع تنزل تطلع. ليه؟ عشان ما تتشبهش بالديك اللي بينقر الحب، وديك بينقر الحب كده. قال لك وانت جال وانت ساجد ما تخليش المرفق اللي احنا بنسميه الكوع، واحنا صححنا التسمية دي، ما تخلوش لمس الارض، تبقى قاعدة زي تشبه قاعدة ابو الهول كده. قال لك ليه؟ لان دي قاعدة الكلب. فقال لك ما تقعدش القاعدة دي، فاهم قصدي ايه؟ فكل النهي ده ليه؟ عشان يكرمك. الاسلام بيكرمك وبيميزك يا مسلم، بيخليك حاجة مميزة، حاجة نظيفة، حاجة جميلة. الاسلام هدفه انه يطهرك ظاهريا وباطنيا. ظاهريا ازاي؟ ما ينفعش، ينفع تيجي تصلي وثيابك عليها نجاسة قذارة؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان انت طبعا استغربت لما لبست العباية لما جيت تصلي، ليه؟ هو انت الصلاة كده تصح، يعني كده تصح، بس النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء. يعني ايه؟ يعني بيصلي فليلة بحمالات ما ينفعش يصلي. ليه؟ لان الحمالات بتاعتها مش مدارية كتفه، فهم؟ لكن لو هو لابس شيء مداري كتفه، يعني في تشيرت قط، يجوز. ليه؟ لانه كده مداري الكتف العاطق. لو بنص كم، يجوز. نهاك برضو حتى كمان يا اخي الاسلام نهاك ان انت تشمر كمك وانت بتصلي. ليه؟ قال لك لانه هو بيسجد معك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يسجد ايه معك. نهاك ان انت لو شعرك طويل والاسلام بيبيح لك ان شعرك يبقى طويل بس في نفس الوقت تهتم بيه وتهذبه. من كان منكم له شعر فليكرمه. يعني ايه؟ يعني تحط له فوزلين تسرحه تحط فيه مثلا ترش عليه برفان تحط له جل اعمل فيه اللي انت عايزه بس المهم ايه؟ ما بقاش طويل زي النساء ما بقاش بتطوله تتشبه بيه بحد كافر. لان النبي صلى الله عليه وسلم وده بقى اس الموضوع اللي انا هتكلم عنه نهانا عن التشبه بالكفار. فقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم صار منهم زيه زيه او حشر معهم او فهو منهم. فشوف بقى يا بيه انت بتتشبه بمين. فوالله اللي واخد قدوته مغني يوم القيامه يطلع من قبره يلاقي نفسه واقف مع المغني. شوف بقى المغني ده هيقف فين. اللي واخد قدوته لعيب كوره معرفش عامل قصه كده غريبه في شعره وحالق حته ومقطع حتت في شعره. المهم انا ما يهمنيش الاسماء. اللي انا اقصده ايه؟ هيلاقي نفسه يوم القيامه طالع من القبر طالع ده لو مات على عدم توبه. الشرط انه يتوب. طيب اللي بيحتفل بقى باي عيد غير عيد المسلمين يحشر يوم القيامه مع من احتفل بعيدهم. ده مش كلام, ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من تشبه بقوم صار منهم حشر معهم فهو منهم. فاهمني؟ فمثلا تيجي تبص تلاقي عندنا في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه للمدينه. قبل ما نتكلم على موضوع الاعياد الاول اقول لك احنا الاسلام نهانا عن مسألة التشبه بالحيوان تكريما للانسان المسلم. فقال لك ان اولا انت يا مسلم الاصل فيك ان انت تبقى طاهر ظاهريا وباطنيا. باطنيا ما يبقاش فيه شرك, يبقى قلبك مليان بالتوحيد وبنور الايمان وبالطاعة وبالهداية, يبقى اخلاقك طيبة ما فيش حقد ما فيش حسد ما فيش غيرة ما فيش, فهم ازاي؟ تبقى طاهر داخليا, تبقى نفسك طاهرة, جسدك طاهر, انك انت من الجنابة بتغتسل, انك انت لابد ان انت حتى الشعر اللي بيطلع في جسم الرجل والمرأة الاتنين زي بعض النبي وقت لك وقت قال لك ما تزيدش عن 40 يوم لازم تحلق وتقص شعر الابطين والعانة. يعني شوف بص تنظيف من الداخل والخارج وبرضو الاظافر تتقص. المهم كل ده عشان نضافة ليك وثيابك وثيابك فطاهر, ده ربنا قال للنبي فاول ايه قلناها في السيرة اول ايات نزلت عن النبي وثيابك ايه فطهر. يعني برضو الطهر ظاهريا وباطنيا. المسلم تبص تلاقي المسلمين للأسف دلوقتي مسلمين في البطاقة بس لكن في الافعال مش مسلم. في الافعال ايه مش مسلم. ليه؟ واخد قدوته اشكال غريبة. المهم فتبص تلاقي الناس بتيجي مثلا زي ما انا قلت زي الحمير, وده مش كلامي كلام ربنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن موضوع اليهود تلاقي ان اليهود لما يجي جالهم التوراة على موسى عليه السلام عملوا ايه؟ عرفوا الاحكام بتاعة ربنا نفذوها؟ لا ما نفذوهاش ما نفذوهاش, بس هم كانوا حاملين التوراة وحافظينها. فربنا سموهم ايه؟ حمير. حمار شايل مكتبة, مكتبة بحالها كتب الدنيا كلها شايلها على ظهره ومشي بقى من مكان لمكان. ايه الثقافة اللي عادت على الحمار؟ مستفادش حاجة. هم نفس الحكاية, هم معاهم التوراة ما عملوش بيها يبقوا ايه؟ حمير شايلين التوراة ما بيستفادوش بيها. طب مسلم حافظ القرآن ما بيستفادش بيه؟ حمار. طب مسلم عارف دينه وعارف ايه الحلال وايه الحرام وما بيعملش بيه؟ حمار. ومسلم قاعد في خطبة جمعة والامام على المنبر بيخطب, الامام واقف يخطب بيخطب ما بيخطبش لنفسه بيخطب للناس, وهو قاعد تحت على الارض والامام عمال يخطب وهو مش معاه عمال يرغي مع حد من اللي جنبه. حمار. مش انا اللي قلت ده المختار صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث بين ذلك حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم الاول. بس تعالى نشوف كده بعض الامثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بينهى عن ان الواحد يفترش ذراعيه ويضم ابطيه في السجود، فكان صلى الله عليه وسلم كان لا يفترش ذراعيه بل كان يرفعهما عن الارض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض ابطيه من ورائه، يعني يرفع ايديه كده معايا ليه، وحتى لو ان بهمة ارادت ان تمر تحت يديه مرت، لو معزة صغيرة ولا قطة ولا اي حاجة تقدر تعدي من تحت ايديه، ده دي صفة المسلم في الايه في الصلاة. فكان يبالغ في ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر ايضا بذلك، فكان يقول اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ترفع كعينك فوق، والرجل والست على هذا على السواء. ويقول اعتدلوا في السجود، ركز بقى معايا، ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب، وفي لفظ اخر وحديث اخر ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تبسط ذراعيك بسط السبع والدعم على راحتيك، يعني ركز على ايديك وارفع وتقل جسمك على ايديك، وتجافى عن ضبعيك، يعني ما تخليش ايديك قريبة من جنبك، فانك اذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. لو عملت الحركة دي كل عضو في جسمك بيعمل ايه؟ بيسجد معاك. والانسان لا ينبغي ان يتشبه بالحيوان، فان الله لم يذكر تشبيه الانسان بالحيوان الا في مقام الذم، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، وده حديث صحيح رواه الإمام أحمد مرفوعا، وقال ابن حجر رواه أحمد وإسناده لا بأس به كما جاء ذلك في بلوغ المرام على أدلة الأحكام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، أصل واحد يجي يقول لك إيه، طب يا شيخ ده الآية بتتكلم عن اليهود، إن ربنا شبه اليهود إن هم حمير، أنت دلوقتي بتشبه المسلم ليه؟ أقول لك هو أنا، ما النبي نفسه هو اللي شبه المسلم، قال إيه؟ هو مين اللي بيجي يحضر خطبة الجمعة، المسلم ولا اليهودي؟ المسلم. فالنبي شبه المسلم أهو بالحمار، ليه؟ أهو العلم جايله جايله وهو ما بيعملش بحاجة، مش مستفاد بيه، فاهم؟ وأديك مثال، كتير من المسلمين تبص تلاقي إيه؟ كتير من المسلمين بالذات في شهر رمضان، اول ما يخش رمضان يمسك المصحف ويختمه ختمة واثنين وثلاثة وعشرة ويصلي تراويح بالمصحف، خلي بالك معاي صح ولا لا؟ طب وبعد رمضان روح دور على المصاحف في البيت، اتحداك لو مشيت صباعك على جلدة المصحف ما طلعش تراب، اتحداك اهو حمير ولا لا؟ انا ما بشتمش حد، بس هو ده الواقع. ليه مسك المصحف في شهر وهجروا 11 شهر، كأن ربنا ده ما نعرفوش الا شهر واحد في السنة، ما معناه كده؟ طيب بلاش دي يا سيدي، يعرف المصحف قول الله عز وجل تحديدا في سورة الاحزاب الاية 59، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، كل نساء المؤمنين من هم يا رب؟ وبيقراه يدنين عليهن من جلابيبهن، ليه؟ ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. وتبص تلاقيه بعد ما قرى الايه دي وسمعها في التراويح وختم المصحف مراته متبرجه وبنته ماشيه عريان، يبقى فين الايه دي؟ اهو شال الايه وقراها بس حمار ما عملش بيه. واحد تاني يقرا قول الله عز وجل عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في المصحف برضه في المصحف، وممكن يبقى حافظها ويخش مسابقات علشان خاطر ويجيب مثلا شيخ يقرا له في الميتم، وده بدعه برضه. المهم يقرا قول الله عز وجل عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى الطيبات حلال والخبائث حرام بنص القرآن، اهو بنص القرآن. طيب الحاجة الطيبة ايه؟ حلال، والخبيثة ايه؟ حرام. ويشرب سجارة تقول له حرام يقول لك فين حرام؟ فين؟ هات لي دليل انها حرام، ده يا مكروه. يا ابني هي السجارة دي طيبات ولا خبائث؟ ريحتها خبيثة، طعمها خبيث، بتسبب امراض خبيثة. تبقى النبي بيحل الطيبات ويحرم الخبائث، ودي خبيثة، يبقى النبي قال عن دي ايه؟ حرام بنص القرآن. عايز ايه تاني؟ بس هو مش فاهم، حمار. تبص تلاقيه مثلا يجي يقرأ قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي يفسر الآية دي في أي تفسير افتح، ابن كثير القرطبي الجلالين النسفي الطبري أي تفسير، يقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، ويروح برضه ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يروح يشتري شريط أغاني ويقرأ الآية. حمار صح؟ أنا جبت حاجة من عنده ولا كله من المصحف أهو؟ من مصر. أنا لو فتحت مش هخلص. يقرأ قول الله عز وجل في سورة النور الآية 32 الصفحة اللي على الشمال من فوق، تلاقي يا أيها النبي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا استغفر الله العظيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. خلي بالك، يغضضن من أبصارهن والرجالة يغضوا من أبصاره، وتلاقي مشغل التلفزيون وعمال ما بيغضش بصره، عمال بيتفرج على الفيديو كليب وعلى المغنية وعلى الفيلم وعلى التمثيلية، وفي الشارع ماشي يبص للي راح واللي جاي، وهي كذلك. نفذ الآية، ما حدش نفذ. حمير اهو، حمير. عايز تاني؟ عايز تاني؟ في سورة النور برضو الآية 60 تقريبا، قول الله عز وجل والقواعد من النساء. القواعد يعني الستات اللي كبرت قوي قوي في السن وبقت تقعد خلاص، ما بقتش تتحرك كتير. تخيل دي منظرها يبقى شكله ايه من كتر ما كبرت في السن، مش قادرة تقوم تتحرك، بقت شكلها ايه، جسمها كله مكرمش بقى، هي صح عجوزة قوي. ولفظة كلمة عجوزة ما تصحش في اللغة العربية، هي عجوز تطلق على المرأة اصلا، فهي اصبحت امرأة عجوز خلاص. المهم والقواعد من النساء، بيأكد ده ويقول لك ايه، التي لا يرجون نكاحا، مش عايزة جواز ولا لها في الجواز اصلا، لانها خلاص ما بقتش تنفع، فليس عليهن جناح، ما لهاش ذنب. امتى بقى؟ ان يضعن ثيابهن، تقلع بعض الملابس بس بشرط غير متبرجات بزين، وبعدين وان يستعففن خير لهن، ولو اتغطت يبقى احسن لها برضو. خلي بالك معايا، طب ده دي كبير، ده دي لا تشتهى اصلا، ده ربنا بيأكد في الآية ويقول ايه، هي لا لها حاجة في الرجال ولا الرجال عايزينها، ورغم ذلك بيقول لها اتداري البسي نقاب برضو وجاونت. بس بعض الناس يقول لك ايه، لا يا عم ده اتجاونت والنقاب مش فرض في الاسلام، بنص الآية يا حبيبي فرض. لو واحدة ست، لو واحدة ست، الست دي اتنين اخوات، اتنين بنتين اخوات يا سيدي، اخوات. بس المشكلة ان كتير من المسلمين بيتكلم عن جهل، ما هوش فاهم، هو مقلد بس. فاتنين اخوات بنات صغيرين في السن مثلا، عند في الثانوية العامة، فالاتنين واحدة منتقبة ولابسة قفازين جاونت، والتانية مبينة وجهها وكفيها بس، مبينة ايه وجهها وكفيها. لما الاتنين يكبروا في السن ويعجزوا ويصبحوا من القواعد من النساء، ربنا قال لما تبقي من القواعد من النساء اقلعي، ان يضعن ثيابهن بس بشرط غير متبرجات بزين. فاللي هي كانت منتقبه ولابسه قفازين هتقلع النقاب وتقلع القفازين، ايدها مكرمشه وشها مكرمش، طب التانية تقلع ايه؟ قول لي بقى انت تقلع ايه بقى، ما هي ما هو ربنا بيقول لما تكبري في السن اقلعي، دي تقلع ايه بقى؟ يبقى ده دليل من الايه على انه نقاب. لا وقال لها لا كمان لو لبستيه يبقى احسن لك. خلي بالك. طب والناس عماله لكن كل الناس يجي يقول ازاي يا عم الشيخ، مش النبي عليه الصلاه والسلام قال الا الوجه والكفين؟ لا يا حبيبي هو ما قالش كده، وبعدين الحديث مرسل، وانت مش عارفك بعلم الحديث اصلا عشان تتكلم. الحديث ده رواه ابو داود في سننه عن خالد بن دريك عن السيده عائشه ان اسماء بنت ابي بكر الصديق دخلت يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فقال يا اسماء اذا بلغت المراه المحيض فلا يجب ان يظهر منها سوى هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفيه. حديث مرسل. قال عنه ابو داود هذا حديث مرسل لان خالد بن دريك لم يعاصر السيدة عائشة، فكيف سمع من السيدة عائشة؟ ماتت السيدة عائشة قبل هو ما يجي لها ولا يشوفها، طب سمع منها ازاي؟ انما الناس بس طلع زي البغبغانات تردد وخلاص، مش فاهمين اي حاجة. ليه؟ حمار. جبت حاجة من عندي؟ ما جبتش حاجة من عندي. المهم سيبك بقى من الموضوع ده عشان ده احنا لو فتحنا فيه مش هنخلص. تعال بقى لمسألة الاعياد. هو عيد الام بدعة يا شيخ؟ اه بدعة. ليه بدعة؟ هو بدعة يبقى حرام، وحرام يبقى ضلالة، وضلالة يبقى في النار. طب ليه بدعة؟ هو انتوا يا شيوخ بتنهوا الناس ان هي تبر امهاتها؟ لا يا حبيبي، الاسلام لما قال ان عيد الام بدعة علشان خاطر بيقولك ما تحبش امك في يوم وتبيعها 365 يوم وتحبها يوم في السنة، تفهم قصدي؟ هو ده الاسلام، قالك امك ثم امك ثم امك، يعني طول عمرك هي دي امك. وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فلما جت قضية التوحيد وعدم الشرك جت لزقة فيها على طول بر الوالدين، ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. الله، يعني برضو الشكر لله وبعدين الشكر الوالدين، ما ينفعش شكر الله من غير شكر الوالدين. هتقول لي ايه يعني لو شكرت ربنا وما شكرتش ابويا وامي ابقى ما شكرتش ربنا؟ برضو مش من عندي. عبد الله بن عباس او عبد الله بن مسعود يقول، عبد الله بن عباس تقريبا، في كتاب الله جاءت ثلاث ايات مقترنه بثلاث لا تقبل احدها دون الاخرى. قال الله: اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فمن اقام الصلاه ولم يؤت الزكاه لم يقبل منه. عشان كده سيدنا ابو بكر كان بيحارب المرتدين اللي منعوا الزكاه مع انهم كانوا بيصلوا. المهم قال الله: اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. قال الله: ان اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديك لم يقبل منه. فهمتني؟ طب ليه، طب ليه ربنا ربط الاب والام وطاعتهم بقضية التوحيد؟ ليه؟ اصل زي ما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اوجدك في الدنيا دي، ابوك وامك كانوا سبب ان هم خلفوك وجابوك الدنيا دي، فعشان كده دايما ربنا رابط دي بدي. فهمني؟ ايه المهم، يبقى معناها نسأل سؤال: هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل عيد ام؟ لا. طب ابو بكر؟ لا. طب عمر؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا. طب انت بتقلد مين؟ بتقلد ولد اصلا امريكي. اقرا فيها لما ترجع لتاريخ عيد الام ونشأته تعرف القصة دي. ولد امريكي عمل احتفال بعيد الام بيوم يعني الاحتفال بامه، راح جه واحد صحفي من مصر فيش دعوة لذكر اسمه، راح جابها من هناك وعملها هنا وتعممت وبقت هنا في مصر وبعدين نقلت للدول العربية، واحتفال بعيد الام. يعني احنا نحتفل بامنا يوم ونبيعها بقية السنة؟ ما ينفعش. مش هو ده الاسلام؟ فالاسلام قال لك يا حبيبي تطيع امك وتحتفل بها طول السنة، مش يوم واحد وتبيعها بقية السنة. طيب تعالى بقى المولد النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي كان بيعمل عيد ميلاد؟ يعني ما كانش بيعمل له مولد؟ طب الصحابة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ طب التابعين؟ طب تابع التابعين؟ امال الموضوع ده جه ازاي؟ جه لما جت الدولة الفاطمية حكمت مصر وحكمت البلاد علشان خاطر تتودد وتتقرب الى الشعوب عشان خاطر تقعد فيها في البلاد، راحت عملت بقى الاحتفالات والموالد والحاجات دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة انها قالت رضي الله عنها وارضاها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث، يعني اخترع، يعني اوجد، يعني عمل، من احدث في امرنا، يعني في ديننا، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه اللي انا جبته على الصحابة فهو رد، مردود عليه، ما يلزمناش، ما نعملش بيه. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فده بدعة، اختراع في الدين، ما ينفعش نخترع في الدين. اخترع عربية ماشي، اخترع موبايل ماشي، تخترع في الدين لا، الدين ده بتاع النبي، هو اللي يخترع، هو اللي يجيب لك فيه، مش يخترع. يعني هو ما هو ما بيجيبش من عنده برضه، بيجيب من وحي من ربنا، فهو اللي يقول لك ده او ده. فالسؤال دلوقتي، مولد النبي يعني ايه يا شيخ؟ يعني احنا ما نحبش النبي؟ يا ابني حبه يا بابا. انا لو سألت اي واحد من اللي بيحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومولد النبي قلت له سمع لي اسم النبي ايه هو، مش هيحفظ اسمه، هتقول لك محمد ابن عبد الله، ويبدأ بقى يتهتي شوية، ممكن يقول لك ابن عبد المطلب. طب وبعدين؟ ابن هاشم، ابن عبد الله، ها ابن عبد الله، ها ابن قصي، ابن كلاب، كمل كمل. اكبر واحد هيقف عند الخامس اسمه يقف. طب فين بقيت اسماء؟ فين لحد عدنان؟ بتحتفلوا بيه على ايه؟ بتحتفلوا بيه انتم مش عارفينه؟ من الاولى اللي تحتفلوا بيبقوا عارفينه. وبعدين الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام، هسأل سؤال، انتوا بتحتفلوا بمولد النبي عشان هو اتولد في اليوم ده صح؟ طب ما هو مات برضو يوم الاثنين، تحتفلوا بيه ازاي؟ يعني تحتفلوا بميلاده ولا بموته؟ ما مات في نفس اليوم اللي اتولد فيه، ايه وبتحتفلوا بايه؟ هتقول احنا فرحانين ان النبي اتولد، طب ما هو مات برضو، تبقى فرحان انه مات ولا تبقى فرحان؟ يا حبيبي انت من الاخر كده انت بتحتفل ببطنك، الفوليه والحمصيه والسمسميه وعروسه المولد وحصان. طب هو جه عشان يكسر الاصنام، انت بتعمل اصنام؟ تعمل حصان المولد وعروسه المولد؟ طب تيجي ازاي؟ يعني هو جه اصلا عشان يكسرها، انت جاي تبعثها من جديد؟ هتقولي طب ما اصل ما الدنيا كلها بتحتفل وبتعمل. التجار يا بابا مصلحتهم انهم يحتفلوا عشان هيروجوا التجاره بتاعتهم، والمصانع عشان تشتغل، والبياعين عشان يبيعوا، انت بتحتفل يا بابا لما تكون عايز تحتفل بقى صاحب النبي، قوم بقى هات كتاب السيره واقرا عن النبي. هات كتب فيها احاديث النبي وطبق سنه النبي، ده اللي بقى انت بتحتفل بالنبي. انما احنا امه مبطونه همها بطنها. يجي المولد حلويه وفوليه وسمسميه وحمصيه. 27 رجب معرفش برضو ايه هو النبي كان احتفل، عمل احتفال ليله انه لما اسري بيه، ومين قال اصلا ان ليله الاسراء والمعراج كانت ليله 27 رجب؟ مين اصلا قالها؟ اتحداك لو جبتها لي في اي حديث ان ليله 27 كانت هي ليله الاسراء والمعراج. والحديث عن انس صحيح البخاري وفي فتح الباري، فتلاقي الناس عماله تحتفل 27 رجب، بيعمل ايه؟ يجيب لك البطه والوز ويقول لك موسى، ولو خاطب واحده بقى وما جابش البطه والوز ما اقولكش اللي يحصل فيه، فاهم؟ يجي ايه تاني؟ يجي يوم عاشوره يعمل بليله. هما بيحتفلش. هو السؤال، هو عاشوره ده ايه موضوعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صامه علشان خاطر اليهود، كانوا مش عشان كده بس، لان هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم عاشوره اصلا من الاول هو في مكه، وبعدين كان قبل ما يفرض عليه صيام رمضان صلى الله عليه وسلم. ولما جه بقى بهاجر من مكه المدينه، لقى اليهود كمان بيصوموا في نفس اليوم، فقال لهم لا ده انا اصلا كده كده بصوم، وانا اولى بموسى منكم، انا اللي اتبعته وامتي مش انتوا اللي اتبعتوه. فراح صامه وامر المسلمين بصيامه، وقال وان عشت الى قابل، لو عشت السنه الجايه لاصومن التاسع والعاشر. بس مات صلى الله عليه وسلم، ما لحقش يصوم التاسع والعاشر، فبقت السنه ان احنا نصوم التاسع والعاشر. ليه؟ عشان نخالفهم. يعني النبي بيقول لك دي عباده هنتقرب بها ربنا، بس برضه مش هنبقى زيهم، هنبقى عكسهم، هنبقى غيرهم، هنصوم التاسع والعاشر عشان هما بيصوموا عاشر بس، عشان يبقى المسلم متميز. الله برضه ما يبقاش مقلد، ونيجي احنا في الاخر نقلد. جايين بقى اليومين دول بقى يقلدوا في ايه؟ فالنتاين. وتلاقي واحد جاي الواحد يقول له هابي فالنتاين داي، يعني عيد حب سعيد. انتوا عارفين ايه اصلا قصة عيد الحب دي؟ برضو بيحتفل بقى، ما مش عارفين. ربنا يذكرني بس وافتكر لكم الاسماء بتاعته. المهم كان في امبراطور روماني، الامبراطور، هي على فكره المساله دي لها ثلاث روايات كمان. روايه منهم بتقول ان الامبراطور الروماني ده تقريبا في القرن الثالث الميلادي، الامبراطور الروماني، والرومان كانوا بيعبدوا اصنام اصلا، كانوا بيعبدوا ايه؟ اصنام. فجه واحد قسيس، قسيس روم، القسيس ده اسمه فالنتاين، اسمه ايه؟ فالنتاين. ففالنتاين دوت كان بيعمل ايه؟ كان بيجوز الناس في الكنيسة، كل اتنين عايزين يتجوزوا بيجوزهم عادي زي المأذون كده عند المسلمين مثلا يعني. فالمهم الامبراطور دوت نهاه وقال له لا، او ما تجوزش حد والكلام ده كله، او ان كان في اتنين بيحبوا بعض جدا، فهو ايه الامبراطور نهاه قال له لا ما تجوزهمش، فراح ايه هو مجوزهم وخالف اوامر الامبراطور. راح الامبراطور دوت او الحاكم ده عمل ايه؟ امر بسجنه، فاتسجن والقي في السجن. لما اتسجن، خلي بالك بقى معايا وركز، لما اتسجن السجان اللي عليه له بنت، بنت السجان دي حبت مين؟ حبت فالنتاين ده وهو حبها. المهم لما دارت بينهم قصه حب، دعاها لدينه النصرانيه فتنصرت، بقت نصرانيه وتركت عباده الايه؟ الاصنام. وكانوا بيسالوه يقولوا له عطارد، لان هم كانوا بيعبدوا اله صنم اسمه عطارد، عطارد ده اللي هو اله اله التجاره واله الذكاء فاهم ازاي؟ والغنى وغيره. وكانوا بيعبدوا إله تاني اسمه جوبيتير، وكانوا بيعبدوا مجموعة من الآلهة وأفروديت. أفروديت اللي هي إله الحب والجمال، هو كده عندهم كل حاجة لها إله، فاهم إزاي؟ يعني الحب له إله، المطر له إله، فاهم إزاي؟ التجارة لها إله، كده كل حاجة لها إيه؟ إله. فالمهم لما راحوا سألوا قالوا له أنت إيه رأيك في الآلهة دي؟ قال لهم كل الآلهة دي باطلة، وكل دي أصنام من صنع الإنسان، ولا يصح عبادتها. هو اسمه إيه ده؟ فالنتاين. قالوا له طب أمال إيه الصح؟ قال لهم إن أنتوا تعبدوا المسيح، لأن هو ده ربنا. مش هم النصارى على حسب انقساماتهم كاثوليك وارثوذكس وانجيلية وبروتستانت ومريمانية ويعقوبية وملكية، بيقولوا ايه بقى؟ منهم اللي يقول لك ان عيسى هو الله، ومنهم اللي بيقول لا ده عيسى هو ابن الله، ومنهم يقول لا لا لا ده هو ثالث ثلاثة، الاب والابن والروح القدس، وبعدين يرجع يقول لك الها واحدا امين. طب ازاي يا ابني الثلاثة بقى اله واحد؟ طب تيجي ازاي يا ابني؟ ده حتى في جدول الضرب 3 في 1 ب 3، ازاي تيجي بقى انت 3 في 1 بقى 1؟ ما تفهمش برضو. ما عشان كده ربنا قال عنهم في القرآن ايه؟ وانت برضو مسلمين حمير بيقروا الفاتحة 17 مرة في اليوم لو بيصلوا الفرد بس، ما هماش فاهمين. يقرا ولا الضالين، مين هم الضالين؟ النصارى، النصارى ومن اتبعهم، غير المغضوب عليهم. مين المغضوب عليهم؟ اليهود ومن اتبعهم واللي قلدهم من المسلمين. يعني يهود جاء بيتعاملوا بتعرية النساء، المسلمين اللي بيعاروا نساءهم برضو زيهم ملعونين، اليهود اللي بيتعامل بالربا، المسلم اللي بيقلده زيه، وهكذا. المهم فنرجع لمين؟ لفالنتاين. ففالنتاين اتسجن في السجن، فحب بنت السجان اللي عليه ودعاها للدين بتاعه، ان هي تعبد بقى مين؟ سيدنا عيسى، وتترك عبادة الاصنام. وهو سبحان الله، يعني طب ازاي تعبد سيدنا عيسى؟ طب ده سيدنا عيسى اصلا بشر، فاهم؟ وبعدين انتوا، هو طبعا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بس هم مؤمنين ان هو اتصلب وبعدين اتدفن في القبر، وبعد 3 ايام طلع من القبر وراح طالع قاعد على العرش جنب ابوه اللي هو ربنا. يعني طب تيجي ازاي؟ مفيش دماغ. فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، يعني يدخل دورة المياه بعد ما يأكل ويشرب، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افترى. رحم الله ابن القيم هو اللي بيقول الأبيات دي. فأقصد أقول لك فين الدماغ؟ مفيش دماغ. فتيجي تقول لهم طب امال سيدنا عيسى اتصلب ليه؟ يقول لك أصل ربنا لما طرد سيدنا آدم من الجنة فأصبح غضبان عليه وعلى كل ذريته، فقال الله، فأبأ لنفسه، خلي بالك فأبأ لنفسه، استغفر الله العظيم يا رب، فأبأ لنفسه قال أدى طب ادم هو اللي غلط، طب الناس دي كلها ولاده دول مالهم ذنبهم ايه؟ طب خلاص انا عشان اكفر على غلطتي، مش اكفر على غلطتي اغفر لهم، لا انا عشان اكفر عن غلطتي هنزل لهم ابني يضربوه ويصلبوه ويدقوا فيه المسامير ويحطوا غصن الشوك على راسه، وبعدين يوقعوه من على الصليب ويرموه في المزبله، وبعدين يدفنوه في القبر، وبعد 3 ايام احييه واطلعه ليا تاني عشان يبقى واحده قصاد واحده. اهو والله عندهم كده في الكتاب اللامقدس بتاعهم، انت فاهمني؟ ففين الدماغ؟ مفيش. ويقول لك اصل هي الخطيئه هو جاي عشان يكفر. طب تصدق ان هم بيقولوا على سيدنا عيسى اللي هم بيعبدوه خروف بسبع قرون؟ انا نفسي افهم بيعبدوه ازاي وهم بيقولوا عليه كده، انا مش فاهم. المهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ففالنتاين قال لها لا ما تعبدوش الاصنام واعبدي المسيح عليه السلام. عبدت بقى مين؟ سيدنا المسيح، ودعت ناس من قرايبها حوالي 46 واحد وتنصروا. الحاكم اتجنن، قال لك بس بقى انا سجنته، راح اشتغل داعية كمان ونصر الناس، راح عدمه يوم 14 فبراير. خلي بالك اللي هم بيحتفلوا في اليوم ده بايه بقى؟ بعيد الحب، تخليدا لذكراه. فالمسلم اللي بيحتفل باليوم ده على فكرة وهو لما جه يموت بقى فرح كاتب ورقة كارت كده من حبيبك المخلص فالنتاين ورح مات بقى خلاص اعدم. اليوم ده بقى النصارى خلدت ذكر اليوم ده ليه؟ لان هم حبوا مين؟ فالنتاين اللي اجتهد ونصر الناس. مسلم بقى يجي يحتفل بدوت كأنه فرحان بمين؟ بفالنتاين اللي بينصر الناس ويكفرهم. هي دي القصه ده دي روايه منهم ماشي دي روايه منهم نعم بقول في كذا روايه ايوه انا بقول لك في كذا روايه دي روايه منهم. المهم في روايه ثانيه برضو ان الرومان كان عندهم يوم 14 في الشهر 14 فبراير من كل سنه بيجيبوا صندوق ويكتبوا فيه اسامي البنات اللي في القريه كلها كل بنت تكتب اسمها في ورقة ويقوموا حطينا فين في الصندوق ده ويجوا الشباب بتوع القرية ويقوم كل واحد مدد ايده وتطلع مين ورقة في ايده الورقة اللي تطلع في ايديه دي عادة الرومان فيطلع عليها اسم البنت فيقوم يصاحب البنت دي ويقوم بعت لها ورقة جواب كارت كده مكتوب ايه ادعوكي للمصادقة باسم الاله الام ده عندهم بقى في الرومان. المهم النصارى قالوا ايه طب احنا دلوقتي ندخل الرومان ازاي في ديننا ونخلوهم يبقوا نصارى من غير ما يحسوا راحوا عملوا نفس العادة والطقوس بتاعتهم العادة بيعملوها دي كلها كل سنة في اليوم ده وراحوا قالوا طيب ما احنا نعملها بتخليد ذكرى فالنتاين خلي بالك معاي ونقوم بدل ما هي ادعوكي باسم الاله الام للمصادقة لا ادعوكي باسم فالنتاين عيد الحب للمصادقة فمرة على مرة ومرت السنين اصبحت ايه دخل بقى الموضوع في الايه في النصرانية اللي هو 14 فبراير اللي الناس عمالة بتحتفل بيه عيد الحب. الكارثة بقى ان بص تلاقي واحد رايح يشتري لحبيبته والبنت بتاعته اللي هو بيمشي معاها رايح يشتري ايه رايح يشتري دبدوب وتلاقي المحلات كلها حمرة في اليوم ده واحمر منهم مفيش فعلا احمر منهم مفيش ليه لان خلي بالك اللي يبيع يقولك يا عم انا مالي هم يحتفلوا زي ما يحتفلوا انا راجل تاجر انا ببيع واخد فلوسي وماليش دعوة لا يا حبيبي فين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فين التعاون على البر انت كده بتتعاون على الاثم والعدوان ومعصية الرسول فانت فلوسك دي حرام وتجارتك دي حرام وده ملسحت بتدخله على بيتك خلي بالك لان انت بتتعاون معهم على المعصية دي حاجة. حاجة التانية تلاقي واحد راح يشتري ايه دبدوب احمر يديه لحبيبته واحدة راح تشتري قلب كده مثلا معمول بالصاج الاحمر ومحطوط فيه بوكي ورد واحد يروح يشتري وردة واحد يروح معرفش يشتري كارت. المهم انه ايه في اليوم ده كله عمال يشتري بالضبط بقى الاختراع اللي طلعوه السنة دي ترمومتر الحب اللي انت شايفه ده ايه ترمومتر الحب ده بص ما تستغربش ده يا سيدي هقول لك على حاجة انت الشيخ انت هات ايدك معلش عشان انت امسك لي ده كده من تحت لا لا خليه على راحة ايدك كده ايوه اقفل ايدك عليه بقى اقفل ايدك عليه لا من يعني امسكه كده اكبد عليه ايدك كده بص كده ركز بقى معايا بص بيحصل فيه ايه ده بيطلع فوق ايه الموضوع عارف انت الساعة الرملية اهو كده بص بقى يقول لك ايه يقول لك خلي بالك دلوقتي عامل ايه المحلول عمال بيطلع ويملي الجزء اللي فوق ويطلع من تحت ماشي ضد الجاذبية اهو فيقوم يقول لك ايه بس خلي بالك ده شوف ده السائل غطى القلب اللي موجود عندك هنا يبقى الانسان ده مثلا ايه بيحب قوي مثلا ركز بس معايا عارف دي لو واحد مسكها وايديه ساقعة مش هتعمل حاجة لان دي مادة زي الزئبق بتتمدد بالحرارة فلما بتتمدد خلاص بتقوم تصعد في المجرى اللي انت شايفه دوت وتخالف اتجاه الجاذبية وتقوم طالع من الجماعة فوق بس بكام دي بقى بسبعة جنيه ونص السؤال انا معرفش الولد اللي جابها قال لي بسبعة ونص المهم السؤال بقى دلوقتي يعني لو فرضنا يا سيدي ان 20 واحد بلاش 100 واحد 100 واحد بس اشتروا واحدة زي دي بسبعة ونص في 100 بكام 750 ولا بسبعة آلاف وخمسمائة. المهم يعني المبلغ ده، المبلغ ده، السؤال بقى المبلغ ده لو كان أنفق على الفقراء والمساكين، لو كان المبلغ ده، لو كانت، لو كان جابوا بيه دقيق بدل ما الناس واقفه زحمه وطوابير على فران العيش. مش مشكله بقى الميه دي نوعها ايه، هي ماده زي الزئبق، هي مش ماده بتتمدد. المهم يعني انت فاهم قصدي ايه. المقصود بقى لو واحد احتفل بالكلام ده بتشبه، يبقى ماله تشبه بيه، ولما تشبه بيهم يحشر معه. تدينا الكتابة دي هي مش بتاعتي، ما اقول لك بس اسبوع واحد نعلن للناس كل راجل ياخد اعتزازة ويحط ايده مراته عليه النبلة بتاعه. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. المهم انا عايز اوصل لك نقطة حاجة، ده انا بس جايب لك مثال، ده انا بشوفه بقى. انا عايز اقول لك السؤال بقى، طبعا لازم ازعل انا يعني. سؤال غزة دلوقتي، معلش غزة دلوقتي بتتاخد، سؤال بس، غزة دلوقتي بتتاخد والناس عمالة تلعب كورة واللعيبة ياخدوا فلوس والغني بيزداد غنى والفقير بيزداد فقر، ده مش حاجة تحزن؟ المشكلة ان في ناس كتيرة مغيبة يا ابني. الداعية بيبقى من جواه مولع نار، بركان نار، بيبقى بيهرف جلده، بيقطع في نفسه بس مش في ايده حاجة يعملها. هيعمل ايه؟ لانه عارف بس مش قادر يعمل. هيعمل ايه طيب؟ ما باليد حيل، ما فيش الا لسانه بس اللي يتكلم بيه، بيعبر بيه بقى. احنا خدنا الكاس من كام يوم، خدنا كاس، احنا مش فالحين غير في الخير. احنا يعني خدناه من قد ايه؟ مش شهر اهو زياده. اسال سؤال لغايه النهارده التلفزيون ما بيتكلمش الا عن الكاس. ما هي دي الكارثه. ما بص بص بص، قبل الماتش الجمهوريه راح قابله، انا عايز يعني تحرروا. السؤال دلوقتي، السؤال انا عارف ايه البلد. احنا بس نقول ايه، بس نقول ايه، بس نقول ايه، اللهم اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وبعدين نقول ايه، اللهم اصلح الراعي والرعية. اللهم امين يا رب. الامام احمد رحمة الله عليه كان بيقول لو لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم، لانه لو انصلحنا انصلح الشعب. بس برضو نرجع نقول من اعمالكم صلت عليكم، فانت عشان عايز واحد يحكمك زي عمر بن الخطاب يبقى انت زي الرعية اللي كانت بتعيش مع عمر بن الخطاب. طب انا هجيبه منين؟ انا بقول لك اهو، عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. انا بسال، نسال سؤال، ربنا هيسالك عن مين يوم القيامه؟ عن نفسك وعن من انت عليه ولي فقط. فاحنا نرجع نقول بقى السؤال بقى دلوقتي ايه بقى الحل العملي؟ نصلح كل واحد فينا من شأنه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفس. فعليك بقى ان انت تشوف بقى اولادك وتفهمهم لا ده حرام ودوت غلط، وتجيب اولادك يحضروا في المسجد ودوت ما تسمعش الكلام ده، ما تعملش الكلام ده، امشي حياتك مظبوطه. ما انا بقول لك ده دي حاجه من ضمن حاجات. فانا عايز اوصل لك، اقول لك ايه، عايز اوصل لك، اقول لك ايه، اقول لك احذر، لان المال دوت لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هيقول له يا رب أنا اكتب لك خدت فلوسي مصروف ابن أبويا اللي شقيان وتعبان علشان يجيب لي الفلوس علشان أكل لقمة العيش وعشان يغطي لي ويكسي لي ويجيب لي الكشاكيل بتاعة المدرسة، وراح يشتري ديت بسبعة جنيه ونص. أنا إيه درجة الحرارة؟ ما هي انا ضمت لك الثلاث روايات كلهم في بعض. قال كل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.